خوف بدوب الناس تضيق نهارودين مصر صحية. سألنا حضرات المستمعين هذا المؤتمر ماذا يعني انعقاده على أرض مصرية. ماذا سيضيف لمصر وماذا ستضيف مصر لهم؟ عائدات هذا المؤتمر والمنتدى الكبير. بلاد الخير جينا بيوصف بدران العربي بيقول واجب على البرنامج العام التنويه في برامجه لمستمعيه يعني ايه منتدى افريقيا موضوع واهدافه ومستوى الوفود المشاركة والعائد على مصر. حضرتك لو فضلت معانا طوال اليوم هتتعرف على جوانب كتيرة جدا من الجوانب التي انت سألت عنها مش بس النهاردة لا بكرة وبعده كمان في تغطية يعني وافية عن فعاليات هذا المنتدى. عيد الرغب الطحاوي يعني الوحدة الأفريقية والتكتل الإقليمي الأفريقي وذلك سير القارة نحو إيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تعاني منها والنهوض بالقارة مع تنميتها في جميع النواحي. عقد المؤتمر على أرض مصرية يعمل على تطلع دول العالم إليها على أنها ما زالت هي الرائدة راعية السلام والمهتمة بحل جميع المشاكل على المستوى الدولي والإقليمي. هنكمل معاكم موضوعنا الكتير من خلال فترة صباح الجمعة وحتى 9 صباحا فقط. خليكم معنا على موجتنا وأهلا وسهلا بكم على صفحتنا. دلوقتي جمعتكم مع ابن البلد. ابن البلد مع مرفت خير الله دكتور محمد لطفي. صباح الأمل صباح العمل. أهل بلدنا الأحباب، هل تعرفون ما هي الرسوم التي يحق للمحليات تحصلها؟ الإجابة في اللائحة التنفيذية لقانون المحليات وتحديدا في المادة 79 والتي تقول تقسم المحال العامة والأندية والمحال الصناعية والتجارية الواردة في البند 5 من المادة 51 من القانون إلى درجات حسب الأهمية النسبية لكل منها، ويراعى في التقسيم المذكور القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم. أما الشوان ومخازن السماد فيكون تحديد الرسوم بالنسبة لها على أساس ما تتسع له من بضائع. وبالنسبة للمحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس إنتاجها الفعلي، فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال وعدد الدواليب أو الآلات أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية من المكان الذي تشغله. وبالنسبة إلى المحال المغلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر تسري عليها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت من المحال التجارية، وتسري عليها أحكام الفقرة الثانية إذا كانت من المحال الصناعية. ويحدد رسم سنوي ثابت على كل من حيوانات الجر والكلاب مادة 80 مع مراعاة أحكام قانوني الملاحة الداخلية والرسو في المياه الداخلية. يكون تحديد الرسوم على المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على حسب نوع كل منها، ويراعى في تقدير فئات تلك الرسوم حمولة المركب أو عدد بحارتها أو قوتها المحركة. مادة 81 يكون تحديد الرسوم على ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة بواقع الرأس أو بواقع الوزن الصافي للحوم. مادة 82 والهيئات والشركات بنسبة إيراداتها أو بتقدير رسم سنوي مع مراعاة مساحتها ومواقعها من المدينة أو القرية والحركة التجارية فيها. مادة 83 يكون تحديد الرسوم على استغلال الشواطئ والسواحل على أساس المساحة المشغولة ومدة الإشغال مع مراعاة الموقع والتحسينات التي تطرأ عليه. مادة 84 يؤلف في كل مدينة أو قرية لجنة للقيام بعمليات حصر المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 51 من القانون وتقدير الرسوم على كل منها، طبقا للأساس الذي اختارته الوحدة المحلية عند تقدير الرسم طبقا للقواعد السابقة، كما تقوم اللجنة بتحديد تاريخ الاستحقاق لهذه الرسوم. مادة 86، يقوم رئيس الوحدة المحلية بإقطار كل ممول بخطاب موسى عليه بقيمة الرسم التي قدرته عليه اللجنة، وتعد الوحدة كشوفا بأسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم، وتلصق هذه الكشوف على لوحات خاصة تعدها الوحدة لهذا الغرض في مقر الوحدة وفي مركز الشرطة أو دار العمدة على حسب الأحوال، والمدة 15 يوما على الأقل تحسب ابتداء من إتمام الإختارات، على أن ينتهي كل ذلك في آخر الشهر التالي للشهر المنصوص عليه في المادة السابقة. مادة 87، لكل ممول الحق في أن يقدم تظلما إلى رئيس الوحدة بخطاب موسى عليه من الرسوم التي قدرتها اللجنة في مدى 15 يوم التالية لانقضاء مدة العرض، ولا يكون التظلم مقبولا إذا قدم بعد هذا الميعاد. اقتربنا من نهاية استعراض مواد اللائحة التنفيذية لقانون المحليات، وتتبقى لنا مادة واحدة فيما يخص رسوم المحليات وما لها وما عليها وكيفية تحصيلها والأسلوب الواجب في ذلك، وهي مسألة مهمة جدا. ونواصل في الحلقة القادمة بإذن الله تقديم المادة الأخيرة التي تحمل رقم 88، ثم نستعرض كل ما يخص كل العاملين بالمحليات من حقوقهم وواجباتهم، وهو ما جاء في الباب السادس. وهدفنا إلى جانب نشر ثقافة المحليات انتظار آراء ومقترحات قد تفيد قبل إصدار القانون ولائحته من مجلس النواب، فليصح أن نشكو من فساد المحليات ثم نتجاهل المشاركة في مسارها ومحاسبتها، وقد حصدنا فيما مضى جزء سلبية المواطن وابتعاده عن قضايا وطني. يا ابن البلد، البلد بلد. كنتم مع ابن البلد، ابن البلد مع مرفت خير الله دكتور محمد لطفي. هذا البرنامج برعاية وزارة التنمية المحلية. إيمان العطار، أجمل وأرق صباح لأسرة الفترة. مصر بلد الحضارة، حباها الله بنعم كثيرة، موقعها جواها أرضها نيلها شعبها رجالها أبطال على مر الزمان، إن شاء الله فاتحة خير على أولادنا وعلى أحفادنا والأولادنا وللصغيرين. هذا اللقاء البرامجي، استمتعوا به. القاهرة تقدم كلام كبير، كلام كبير، كلام كبير. تقديم شيرين ماجد. كلام كبير من إخراج كوثر محمود. اهلا ومرحبا بكم صديقاتي واصدقائي، والنهارده معانا صديق نتعرف بيك. اسمك ايه؟ علي عبد المنعم. علي عبد المنعم، ازيك يا علي؟ الحمد لله. طيب قولي بقى علي، انت واحنا بره التسجيل كلمتني عن سينا، فاكر؟ طيب انت قلت لي ان انت رحت سينا، وقلت لي ان هي حلوه قوي وخلتني عايزه اروح من بكره. احكي بقى كده لاصحابنا عن سينا. عن ايه بالظبط؟ عن كل حاجه فيها. اول ما رحت بقى لقيت ايه، وانت ليه بتروح سينا اصلا، وبتقول ايه للمسؤولين، عشان يعني تعرف ان في ناس قليله جدا في سينا. قولنا بقى، احكي لنا عن سينا شويه. هي فيها خطر بس هي جميله. هي جميله. جميله في ايه بقى؟ فيها ايه جميل؟ البحر بيبقى نظيف، وفي ناس معاملتها بتبقى حلوه معاكي والناس لا. ازاي بقى؟ احكي لي كده موقف. يعني في ناس من العرب تتخانق معاكي. ليه؟ من غير سبب كده؟ مصريين ولا من لا معرفش. مش عارف. طب وفي ناس بتعاملك حلوه؟ في ناس بتعامل انا وتقف جنبنا عرب برضو. وكل مكان في الحلو في الوحش، صح؟ انت قلت لي بقى ان هي نظيفه جدا، صح؟ احكي لي بقى كده، احكي لاصحابنا عن كل حاجه. استني، هي ما فيهاش زباله خالص خالص، والناس ما بيلموش الزباله وما بيحطوها في صندوق معين، وعلى العربيه هي اللي تيجي تشيلها. انت نفسك مصر تبقى زي سينا، صح؟ مصر كلها. يا ريت كلنا نعمل كده، يعني يا ريت كلنا ما نرميش اي فضلات معانا ونحطها في صندوق زي ما قال لنا علي، نحطها في الصندوق المخصص عشان تبقى مصر كلها سينا. Bye. علي بقى انت في الفسحه بتعمل ايه بقى بعد ما تخلص الحصص؟ يعني الفتره الاولانيه في الفسحه بتعمل ايه؟ بناكل وبنلعب. تاكلوا بتلعبوا؟ بتلعبوا ايه؟ بليس وحرامي والعاب تاني. هوايتك ايه بقى يا علي؟ تعرف تعمل ايه بقى جنب المدرسه؟ شوية. يعني مثلا ممكن حد يكون بيحب يرسم. اه حد بيحب مثلا هو يغني. انت بتحب تعمل ايه؟ نشاطاتك ايه؟ برسم. تحب ترسم؟ يعني انت عايز تطلع رسام وعايز تطلع حاجه تانية؟ لا انا عايز اطلع مهندس. مهندس ايه بقى؟ طيران. عايز تطير؟ طيار؟ ها؟ اه انت لو بقيت مهندس مش هتبقى طيار، انت لو بقيت مهندس هتصلح الطيارات، صح؟ طب انت عايز تصلح الطيارات ولا عايز تبقى طيار؟ لا عايز ابقى طيار. خلاص تبقى. طب اخترت ليه طيار بالذات؟ ليه بقى؟ عشان بروح اماكن كتيره وازور ناس كتير. اه وبودي ناس وبرجع بيهم تاني. متعه ال ال يعني الرحلات نفسها. بس على فكره انت لما تبقى طيار هتكتشف ان انت هتروح المكان المطار وترجع تاني، مش هتقعد فيه، مش هتروح هتشوف. بس هتزور اماكن كتير. او هتزور اماكن كتير طبعا بمرور الوقت، لكن معظم الوقت هتبقى بس بالمطار وتروح راجع تاني على طول، متلحقش تشوف البلد نفسها. طيب قولي بقى انت حافظ قران؟ مش قوي. طب حافظ ايه من القران؟ مش فاكره. احنا لازم نهتم بالقران صح ولا لا؟ طيب قولي انتوا بتاخدوا موسيقى في المدرسه يا علي؟ اه بس انت مش من سنه 6 بتاخدوها، لكن دلوقتي انت ما بتاخدش موسيقى. اه طب بتاخدوا ايه انشطه في المدرسه؟ بنجيب لوح. اه وكل نجمع فلوس وندفعها ونديها للميس، والميس تعمل لوحه كبيره بقى. تعمل لوحه كبيره. لوحه عليها رسم ولا لوحه عليها؟ لوحه عليها رسم. رسوماتكم انتوا؟ لا يعني على الماده. اه يعني وسيله ايضاح للماده. يعني مادة ألعاب بيجيب لك راجل وتحت رجل كورة. اه تمام. انتوا اللي بترسموها ولا حد؟ ولا لا هما بياخدوا فلوس مننا. او هما اللي بيعملوا الرسام. شكرا لك يا علي، ومبسوطة ان انت كنت معانا النهارده. كل اصحابي وصاحباتي الصغيرين تحت سن 9 سنوات واللي حابين يشاركوا في برنامج كلام كبير كلمونا كل جمعه من الساعه 2 للساعه 3 عصرا على تليفون 2 57 59 6 39، او تواصلوا معانا طول الاسبوع على صفحتنا على الفيسبوك اطفال البرنامج العام. كلام كبير. كلام كبير. كلام كبير. موضوعنا فعاليات هذا المنتدى الكبير الذي سيعقد على مدى 2 يوم بشرم ابتداء من الغد. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، اتنفذكو نعمل معجزة. مصر فتح لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الأهرامات. عزة السنديدي بتقول المؤتمر يعني لمصر الكثير، فتح أسواق جديدة، زيادة التصدير مما يحقق التكامل الاقتصادي بالإضافة لجذب المستثمرين والتشغيل وزيادة فرص العمل وتقليل نسبة البطالة بالإضافة لإيجاد بعض الحلول للمشكلات التي تواجه القارة الأفريقية مثل مشكلة المياه. عاوزين نقول ان هو فرصة جميلة جدا عشان العالم كله يرى الامان على ارض الامان والسلام. مصر فتح لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني. حسن علام، كل أبناء مصر الكرام نتمنى أن يجعل الله الخير على قدوم الواردين. بنقول لكم، بنقول للوفود اللي المطار ابتدى ان هو يستقبلها وهيستقبلها على مدى الساعات القادمة، أهلا وسهلا في بيتكم التاني مصر. القاهرة تقدم إحصائيات مؤشرات نسب أرقام، كل هذا في مصر في أرقام. والآن مع النشرة الإحصائية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. مؤشرات وإحصائيات النشرة السنوية لخريج التعليم العالي والدرجات العلمية العليا. أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإدارة المركزية للإحصاءات السكانية والخدمات أهم المؤشرات والإحصائيات للنشرة السنوية لخريج التعليم العالي والدرجات العلمية العليا. ومن أهم هذه المؤشرات: بلغ إجمالي خريج التعليم العالي 308,000 خريج. بلغ إجمالي خريج الجامعات الحكومية 190,000 خريج بنسبة 61.5% من إجمالي خريج التعليم العالي. بلغ إجمالي خريج الجامعات الخاصة 10,600 خريج بنسبة 3.4% من إجمالي خريج التعليم العالي. وأخيراً بلغ إجمالي خريج المعاهد العليا 45,600 خريج بنسبة 14.8% من إجمالي خريج التعليم العالي. وغداً رقم جديد ومصر في أرقام. وإلى رقم جديد مصر في أرقام. في أرقام مع تحية إزميرالدا أحمد وأدى معزان. من تاني بنرحب بكل المستمعين، اهلا بكم على صفحتنا 107.4 FM وهذا المنتدى وهذا المؤتمر الذي تستضيفه شرم الشيخ على مدى يومين. أبو أحمد، على صفحتنا نحن الآن في منعطف خطير والوضع الاقتصادي لا يخفى على أحد، وليس أمامنا إلا العمل والإنتاج وبجد واجتهاد، وربنا يسترها، ربنا حيسترها إن شاء الله، طالما أن في أوفياء يعملون من أجل هذا البلد. الرئيس السيسي وثمانية رؤساء ورجال الأعمال في افتتاح مؤتمر أفريقيا غدا. شرم الشيخ تستضيف المؤتمر والذي تنظمه مصر وتستضيفه على مدى يومين بمدينة شرم بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء الأفارقة. المؤتمر يهدف لدعم التبادل التجاري بين بلدان القارة وتعزيز تبادل الاستثمار والتركيز على دور القطاع الاقتصادي الخاص في عمليات التنمية. السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة يقول 1500 شخص في المنتدى، يتقدمهم رؤساء السودان، نيجيريا، توغو، الجابون، غينيا الاستوائية، ورئيس وزراء إثيوبيا، مع عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة. المنتدى يأتي استكمالا للجهود المصرية لدفع مسيرة التنمية في أفريقيا وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دولها وتحقيق التكامل الإقليمي، ولا سيما بعد تنظيم مصر لقمة التكتلات الأفريقية الثلاثة في يونيو الماضي، والتي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة بين الكوميسا والسادة ومجموعة شرق أفريقيا كأكبر تكتل تجاري داخل القارة.

أو إن الإنسان مثلا يتمسك ببعض العقائد ويترك البعض الآخر ويدعي إنه متدين من غير ما يثقف إيمانه، فتبقى النتيجة إما إيمان هش أو إيمان متعصب متطرف لأنه لا يعرف صحيح الدين في وسطيته الجميلة، أو إنه يقول أنا مؤمن بالله لكن العقائد والشعائر والممارسات الدينية مش في اهتماماتي قوي، وده طبعا أكبر خطأ. لكن من الضروري أن يقوم رجال الدين والعلماء في إرشاد وتوجيه رعاياهم في كيفية التوازن الصحيح بين الأوجه الثلاثة للدين: الإيمان والاعتقاد أو العقيدة والدين، عشان يكون للإنسان ضمير ديني حي يعيش الإنسان في واقعه اليومي في ألفة ومحبة وانسجام مع الله سبحانه وتعالى، وانسجام كمان مع ذاته ومع ضميره ومع الآخرين. وإلى اللقاء. كلمة من القلب. في القاهرة ساعتنا الآن 8:00. صباح الخير وجرايدنا ومنشطات جرايدنا بتقول: الأهرام جنازة عسكرية مهيبة للدكتور بطرس غالي الرئيس وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة في وداع الفقيد. الأخبار: الرئيس يتقدم الجنازة العسكرية وتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان ورواتب فبراير في موعدها. الجمهورية بتقول: أفريقيا 2016 تنطلق من شرم غدا، الرئيس يفتتح منتدى الاستثمار بمشاركة الرؤساء والمستثمرين الأفارقة. وأيضا الرئيس يثمن مواقف الجابون المساندة لإرادة الشعب المصري ويؤكد مواصلة تقديم البرامج التمويلية. وبونجو بيقول: نتطلع للاستفادة من خبرات مصر في مختلف المجالات. توافق مصري جابوني على ضرورة مواجهة الإرهاب والحل السياسي لأزمات المنطقة. وفي لقاء مع عدد من كبار الكتاب والصحفيين، رئيس الوزراء تعديلات الخدمة المدنية لربط الحافز بالإنتاج والحفاظ على حقوق العاملين. ارتفاع الأجور في مصر من 85 ل 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة. من تاني نعود إلى ما تم بالأمس من اتفاقات ومذكرات تفاهم بين مصر والجابون، حيث تم توقيع 5 اتفاقات. بونجو بيقول: مصر قوة اقتصادية كبيرة في أفريقيا ورئيسها يدعم الشراكة مع بلدان القارة. وسيسي بيقول: دفع التعاون مع الجابون في مختلف مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والزراعة والثروة السمكية. أما عن حيثيات هذا المنتدى، الكوميسا هي السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا. تأسست في البداية عام 1994 من 9 دول، هي مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، وزيمبابوي. وفي عام 2004 انضمت لها رواندا، بوروندي، وفي عام 2006 انضمت ليبيا وجزر القمر، وانضمت بعد ذلك إريتريا، سيشل، أوغندا، سويسلاند، الكونغو، أنغولا وجنوب السودان، لتكون الكوميسا هي المجموعة الاقتصادية الأهم في القارة السمراء. مؤتمر السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا 20-21 فبراير بشرم الشيخ. الكوميسا، الطريق نحو رخاء القارة السمراء. إفريقيا 2016. وهذا المنتدى سيناقش دور مصر كمساهم رئيسي في عملية التنمية بالقارة وكبوابة جاذبة للاستثمار الأجنبي. سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الأفريقية. الارتقاء بدور القطاع الخاص الأفريقي كقاطرة رئيسية للتنمية للقارة. إلقاء الضوء على فرص الاستثمار الواعدة والمتزايدة في مصر وأفريقيا. وكما ذكرنا رؤساء دول ووزراء من 54 دولة ورجال أعمال يبحثون فرص الاستثمار بالقارة. هناك 5 محاور رئيسية على مائدة الكوميسا، وتفقد دقيق لمطار شرم لاستعداد لاستقبال الوفود التي نرحب بها على أرض مصر. ورئيس الوزراء يقول رعاية كاملة للفقراء وغير القادرين وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية لضبط الأسواق واستقرار الأسعار. بدء تسليم مقررات تموين مارس للبقالين غدا، و13 قطعة أرض للمشروعات الخدمية في جنوب سيناء، مراكز تجارية ولوجستية بالمحافظات بتكلفة 150 مليون جنيه، وبدء تعديل مناهج الدراسات واللغة العربية والعلوم الإنسانية. خبر مهم: علاج المصابين في واقعة رمض طنطا بالخارج على نفقة الدولة، حيث وافق رئيس الوزراء على علاج الحالات 5 خارج مصر. المرضى أو ذويهم سيتسلمون قرارات العلاج يوم الاثنين القادم، وبالشفاء إن شاء الله. إنشاء وحدات سكنية ل 51 ألف مواطن بالسادس من أكتوبر. بدء تأهيل 80 مدرسة ثانوية. 360 مليون جنيه حصيلة بيع الراكد بالمخازن الحكومية في 6 أشهر. الصندوق الاجتماعي يمول مشروعات شباب سيناء بفائدة 5%. محلب يرأس لجنة استرداد الأراضي المنهوبة. وتحديث 1800 عربة لتحسين الخدمة بالسكة الحديد. سيداتي سادتي، ويعني في أقل من 48 ساعة فقدت مصر قامتين يعني يرحمهم الله. القامة الكبيرة أستاذ الأساتذة محمد حسنين هيكل، الإعلام الغربي يقول هيكل حول الأهرام إلى نيويورك تايمز العرب. صحف ألمانيا تقول الكاتب الأشهر عربيا والأوسع تأثيرا. والإعلام الأمريكي كاتم الأسرار وذاكرة الأمة. اتحاد الصحفيين العرب مؤرخ تاريخ مصر الحديث. صحف الإمارات قدم شهادة حق للتاريخ. الرئيس التونسي عن هيكل: فقدنا مفكرا وكبيرا وعن غالي، يقول ودبلوماسيا محنكا. وفي الأهرام ملحق خاص عن الأستاذ. به صور نادرة مع هيكل، مع ناصر والسادات. أما ما قال فاروق جويدة هوامش حرة بعنوان هيكل ما بعد الغياب على صفحة 13. وهناك عناوين تستحق القراءة بالتفصيل على صفحة 30 بالأهرام. كيف قرأ هيكل كتاب مذكرات جونسون في ساعتين؟ كيف تعامل مع عامل المصعد الذي سأله عن ابنته المريضة؟ بالطبع هيكل هو من سأل عامل المصعد. ما الذي جعل الأستاذ يرفض رئاسة تحرير الأهرام ثم يعود فيقبلها؟ لماذا رفض هيكل جائزة ولي عهد إسبانيا؟ متى قال الصحفي البريطاني الكبير روبرت فيسك لهيكل أنا على خطأ وأنت على صواب؟ كل إجابات هذه التساؤلات على صفحة 30-31 بالأهرام. فعلا مقال وعناوين تستحق القراءة بالتفصيل. وبعنوان الأهرام وهيكل ثنائية العشق كتب حجاج الحسيني يقول: حسنا فعل الأهرام أمس، وكان المنشط الأهرام ينال الأمة الأستاذ هيكل. جاء النعي وشعر الأهرام وصورة الأستاذ باللون الأسود على الصفحة الأولى بالكامل في تقليد لا يحدث في تاريخ الجريدة إلا في حالات نادرة. لا أبالغ إن قلت إنه لا توجد صحيفة في العالم ارتبطت باسم غير مؤسسها كما ارتبطت الأهرام بالأستاذ محمد حسنين هيكل. لا يمكن أن يذكر أحد الأهرام دون ذكر هيكل، ولا هيكل بدون الأهرام، فالأهرام وهيكل ثنائية العشق المتبادل. هيكل وضع الأهرام في مكانة عالية، وكان مقاله بصراحة مصدر معلومات وأسرار الزعماء والأحداث المصرية والعالمية. قيمة وقامة، الأستاذ لم تكن في موهبته وعلاقته بزعماء ورؤساء العالم وإنشاء مبنى الأهرام العملاق بقدر ما كان في حرصه على كرامة الصحفي. للحق أقول إنه إذا كان الأستاذ هيكل هو المؤسس الثاني للأهرام، وأكملوا أنتم ما تستحق القراءة حجاج الحسيني على صفحات الأهرام، الأهرام وهيكل وثنائية العشق. وكما ودعنا هيكل، بالأمس كانت الجنازة العسكرية المهيبة للدكتور بطرس غالي حيث ودعته مصر. الأمم المتحدة تنكس عالمها وتبث فيلما وثائقيا عنه، والحزن يخيم على الجميع. بيان بيت العائلة الراحل رفع اسم مصر عالية. البرازيل تقول وتعبر عن تعازيها الحارة. الخارجية الرومانية الراحل كان شخصية قيادية في دبلوماسية القرن العشرين وأسهم في دعم السلام في المنطقة. جمعية العاملين بالأمم المتحدة تنعيه كرئيس شرفي. المقربون من دكتور بطرس غالي يقولون إنه كان حريصا على القراءة ورؤية النيل ووضع نظام صارم لمواعيد العمل، دافع عن استقلالية مجلس حقوق الإنسان، ونصح بالانفتاح على العالم والثقافات الأخرى. ومهما تحدثنا واقتطفنا الكثير مما نشر عن القمتين اللتين فقدتهما مصر، الأستاذ محمد حسنين هيكل ودكتور بطرس غالي، فلن نكفهما ما يستحقان. دار يا دار يا دار يا دار وديني يا دار، دار يا دار يا دار وديني يا دار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين مود يا دار. موضوع البرنامج العام مع كل المستمعين وحتى 9 صباحا، وعن حالة الطقس المتباينة ما بين اليوم وما سوف يحدث بعد ساعات. نتعرف الآن من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية أستاذ وحيد سعودي. صباح الخير. وأخيرا أستاذ إيمان، أهلا بحضرتك. بفضلك طمنا عن حالة الجو. والنهاردة الجو هيستمر حار طبعا خلال ساعات النهار، بارد أثناء الليل، لكن إن شاء الله الموجة الحارة اللي أثرت على البلاد تقريبا لمدة 5 أيام متتالية هتنكسر مساء هذه الليلة. الانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بيتراوح من 9 إلى 10 درجات تقريبا. هذا الانخفاض بيبدأ من على غرب البلاد عند اسكندرية ومطروح، وتباعا يمتد هذا الانخفاض ويشمل باقي أنحاء الجمهورية غدا وإن شاء الله يوم الأحد والاثنين، مزيد من الانخفاض أو هناك انخفاض آخر متوقع. لكن الأهم هو العاصفة الرملية اللي هتضرب البلاد يوم الأحد والاثنين القادمان، هتؤدي إلى إثارة الرمال والأجربة وانخفاض الرؤية واضطراب الملاحة البحرية مع احتمالات كبيرة لسقوط أمطار خفيفة. نأكد تاني على العاصفة الترابية التي ستحدث على مدى يومين يا أستاذ، يعني على مدى يومين ستحدث هذه العاصفة؟ يوم الأحد ويوم الاثنين. تمام. طب أستاذ وحيد قول لنا لو سمحت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة إن شاء الله كل سواحلنا الشمالية 26 درجة القاهرة والوجه البحري، 31 درجة شمال الصعيد الفيوم بني سويف المنيا أسيوط 32 درجة، ترتفع نسبيا على جنوب الصعيد الأقصر وأسوان بالإضافة لجنوب سيناء ما بين 32 إلى 34 درجة مئوية. المتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية، نعود ونؤكد أن هناك انخفاض في درجات الحرارة سيحدث من الغد أستاذ وحيد؟ إن شاء الله حوالي 10 درجات. تمام، عشان كده نحذر مستمعينا. يبقى الحد والاثنين برضو عودة كاملة لأجواء فصل الشتاء مرة أخرى على مصر، لأن هتصل فيها درجة الحرارة العظمى على سبيل المثال يوم الاثنين على القاهرة لحوالي 17-18 درجة مئوية العظمى. إذا أشكر أستاذ وحيد سعودي الخبير بهيئة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي بها، شكرا جزيلا أستاذ وحيد. هنا القاهرة دقيقة من كتاب. البيتاني هو أول من قال بأن المحيط الهندي يتصل بغيره من البحار، وله أثر كبير في تطوير حساب المثلثات، واشتهر بكتابه الذي حدد فيه ميل دائرة الكسوف بدقة كبيرة وطول السنة والفصول ومدار الشمس، سمي بطليموس العرب، وصحح أخطاء كثير ممن سبقوه في علم الفلك. كانت هذه دقيقة من كتاب الاختراعات المدهشة، إعداد ورسوم عبد الرحمن بكر، من موسوعة الصحار للصغار. أصدقائي صديقاتي، جروب البرنامج على الفيسبوك هو دقيقة من كتاب. دقيقة من كتاب، إعداد وتقديم شيرين ماجد. الكوميسا. الكوميسا هي السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا، تأسست في البداية عام 1994 من 9 دول، هي مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا وزيمبابوي. وفي عام 2004 انضمت لها رواندا، بوروندي، وفي عام 2006 انضمت ليبيا وجزر القمر، وانضمت بعد ذلك إريتريا، سيشل، أوغندا، سويسلاند، الكونغو، أنغولا وجنوب السودان، لتكون الكوميسا هي المجموعة الاقتصادية الأهم في القارة السمراء. مؤتمر السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا 20-21 فبراير بشرم الشيخ. الكوميسا، الطريق نحو رقاء القارة السمراء. إفريقيا 2016. أهلا بمشاركات حضارتكم على صفحتنا 107.4 FM. أم عبد الرحمن بتقول صباحكم وردي، ويا رب تأتي هذه المؤتمرات بثمرها الخير على مصر، ويلمس كل مواطن مصري أثر هذه المؤتمرات على لقمة العيش أولا وقبل أي شيء آخر. ببا دسوقي بتقول يا رب يعود على مصر بالخير وعلى شبابها وشعبها، والتقدم والتطور الواضح على البرنامج العام صوت مصر الحقيقي، وتحية لرئيسة الشبكة حبلغها حاضر التحية. دكتور أيمن شبكة بيقول رائع أن يحدث هذا التناغم الاقتصادي الأفريقي على أرض مصر، والأروع والأهم أن تنفذ توصيات المنتدى وألا تصبح مجرد ذكريات جميلة في شرم الأجمل. محمود فتح الله، صباح الخير على شعب مصر. أحب أقول البلد في منعطف خطير وحتعدي، لأنه بعد العسر يسر إن شاء الله. بتكاتف الشعب العظيم، عاوزين عمل مش كلام، وإن شاء الله حتتحل وتحيا مصر. محمد عبد الحي، تحية لأسرة الفترة، بحييك. شرم على موعد جديد مع التنمية ومستقبل أفضل. شرم مدينة السلام، أفضل مدينة في العالم، وهي كانت السنة الماضية فيها مؤتمر الاقتصادي وكان الافتتاح، وكان من ثماره الكثير من المشروعات. ربنا إن شاء الله يجعل فيها كل الخير في الفترات القادمة. علي الدين علي محمود، في مجال الزراعة يمكن استيراد حاجتنا من القمح من خلال التعاون في الزراعة، ويمكن لنا الزراعة في كل ربع السودان. مسافر على الموج، بس نحب نعرف اسمك الحقيقي لو سمحت، بيقول صباح الخير على الأوضاع الاقتصادية في مصر، أصبحت صعبة جدا، ولا بد من الاهتمام وفتح أفاق جديدة للتعاون مع دول أفريقيا، فهي الملاذ لمصر في الأزمات الحالية. محمد أبو الخير، نتمنى لمصر مزيد من التقدم والازدهار وتخفيف الأعباء عن شعبها. أما فاتن عبد الموجود بتقول نشاط أوسع لمصر في أفريقيا بعد غيابها عنها سنوات. هبة نجيب، هذا المؤتمر يعني العمل من أجل مصر، حتى ولو كان عمل بسيط، وفاء لبلدي وتقديرها، وأنا عندي حضانة وبحب الأطفال وعايزاهم صالحين من أجل مصر. ياريت يعني تغرزي فيهم الحب لبلدهم. رامي لطفي، بإذن الله بلدي هتتقدم وترجع مصادر دخلنا القومي تاني، عشان مصر دي أغلى بلد في العالم. يا رب في تقدم دائم. فتحي حمد الله، صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح النشاط والإصرار على النجاح. بالنسبة للمؤتمرات، يجب ألا نعول على المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، فحل مشكلة مصر في يد أو أبنائها المخلصين. المؤتمرات ما هي إلا بروباغندا ورفاهية لا نمتلكها. طبعا هذه المؤتمرات هي وجهة لبلدك، فمعنى ان المستثمرين يأتوا للبلد وتتم اتفاقات وبروتوكولات، معناها امن، معناها ضخ مشروعات في البلد، معناها خير داخل البلد، ان شاء الله هيحدث. خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر المنصورة مش ايها مصر، خدوا بالكم دي مصر، خدوا بالكم دي مصر من هلا.

شكرا، ما زلت معنا وصباح الجمعة صباح الخير. الأخلاق بتصنع الإنجازات. من متضايق وضحكته، من مهموم وسمعته، من قالك تعالى في شر وهربت منه، من ساعدك ومن قلبك قدرت، مين قدم لك مساعدة وشكرت. سفراء الأخلاق كتير، شارك معنا في حملة أخلاقنا لتسليط الضوء عليهم. احكي لنا عن سفير أخلاق تعرفه على هاشتاج أخلاقنا. يلا نعيش بأخلاقنا. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة نهاد فتح المحمد العوضي المقيمة في قرية الديرس مأجا محافظة الدقهلية، والتي تقول فيها: أنا واحدة مريضة وعندي نسبة عجز 70% يا حضرات، ومعايا الأوراق اللي تثبت الكلام ده من مستشفى أجا العام، واللي في نفس ظروفي اتقدموا للوحدة الاكتسابية. سيدتي سيدتي عفوا، يعني يبدو أن هناك عطل ما في هذا اللقاء البرمجي. همسة عتاب نواصل غدا إن شاء الله. نرجع من تاني لرسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM. هبة محمود بتقول: أنا عاوزة أقدم شكر للمسؤولين في هيئة الطرق. لو تفتكروا كان في موضوع المزارات في أجازة نص العام، وأنا كتبت عن الطرق اللي بنزورها كل يوم، والشغل في ميدان جامع الفتح بمصر الجديدة، واللي اتكسرت بسبب أعمال الإشارات ومترو الأنفاق. بصراحة بعدها بأسبوع لقيت الشوارع الأجزاء المتحطمة فيها يعني عادت إلى ما كانت عليها من قبل. بشكرهم لاهتمامهم وصورة أدائهم ومجهودهم. شكرا يا ولاد مصر. كمان من رسائلنا عمر حسن: لا شكر على واجب، بيقول شكرا على المعلومات، وان شاء الله مصر هتكون افضل. حب الوطن غالي، وممكن اسمع اغنية حب الوطن غالي عليا؟ لو تقدر تجيبيها يا شماء لو سمحتي. ادهم صبري بيصبح علينا: صباح الخير عليك، وبإذن الله بلدي هتتقدم وترجع مصادر دخلنا القومي من تاني تزيد يا أغلى بلد. ده رامي محمد. الكوميس. Yeah. هنا القاهرة. كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى. التقديم نور السيد. صباح الخير وأهلا بكل مستمعينا. المعنى اللي حنعرفه النهاردة عن اتفاقية الدفاع العربي المشترك لواء دكتور كمال عامر رئيس تحرير مجلة الدفاع. اتفاقية الدفاع العربي المشترك هي الحقيقة تسميتها القانونية اتفاقية الدفاع العربي والتعاون الاقتصادي، ودي عقدة 1950 في 13 ابريل. انشأت جامعة الدول العربية معاهدة الدفاع المشترك، وانضمت في هذا الوقت الى هذه المعاهدة جميع البلدان العربية التي استقلت بعد الحرب العالمية الثانية. اعتبرت فلسطين عضو كامل فيها، وتنص على انه اذا حدث اي اعتداء على اي دولة عربية تلتزم باقي الدول العربية بمساعدة هذه الدولة بكل الوسائل بما فيها الوسائل العسكرية. وقد شملت هذه الاتفاقية 13 مادة تؤكد فيها الدول المتعاقدة على حرصها على الامن والسلام والاستقرار، والتزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وتعهدها والتزامها ان تعاون اي دولة عربية تواجه تهديد يؤثر على كيانها، مع تكوين لجنة عسكرية من ممثلي جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطة الدفاع المشترك، وتهيئة وسائل وأساليب هذا الدفاع بما يحقق في النهاية الدفاع عن الدول المهددة. وشاركت في هذا الوقت كان المملكة العربية السعودية والبلاد اللي وقعت عليها على طول، والمملكة الأردنية الهاشمية أو الجمهورية السورية، المملكة العراقية في ذلك الوقت، المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، وطبعا على رأسها كان المملكة المصرية في ذلك الوقت. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور السيد. عمر حسن على صفحتنا بيسألنا يعني ايه كوميسار؟ اسمع الإجابة. الكوميسار هي السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا. تأسست في البداية عام 1994 من 9 دول، هي مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، وزيمبابوي. وفي عام 2004 انضمت لها رواندا، بوروندي. وفي عام 2006 انضمت ليبيا وجزر القمر. وانضمت بعد ذلك إريتريا، سيشل، أوغندا، سويسلاند، الكونغو، أنغولا وجنوب السودان. لتكون الكوميسا هي المجموعة الاقتصادية الأهم في القارة السمراء. مؤتمر السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا 20-21 فبراير بشرم الشيخ. الكوميسا، الطريق نحو رخاء القارة السمراء. إفريقيا 2016. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. أهلا وسهلا بكم وصباح الخير. في مؤتمر صحفي سلمان يعلن اليوم الترتيبات الأخيرة لمؤتمر الاستثمار في أفريقيا. استنفار أمني بشرم الشيخ لاستقبال الوفود. تطوير الواجهة المالية للكورنيش وترميم 5 عقارات تراثية بالتحرير. وبعد قرن ونصف قرن من التسجيل الورقي تعداد السكان إلكترونيا نوفمبر القادم. انخفاض الحرارة مساء اليوم، ودرجات الحرارة عندما تنخفض سيصل الانخفاض إلى 17 درجة، الدرجة العظمى. مستشفى الشرطة تستضيف خبير إيطالي في جراحة القلب. انطلاق مؤتمر سيدات شركاء النجاح للعام الثاني. المؤتمر يقام في الجونة وحتى 22 فبراير، ويؤكد على أهمية دور المرأة في المجتمع في جميع الجهات. كمان مؤتمر دولي آخر للمرأة العاملة باتحاد العمال 16 مارس بمناسبة الذكرى السنوية ليوم المرأة العالمي. الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس. الكهرباء لثلاثة ملايين وحدة عشوائية خلال عامين. الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنقاذ معبدي أبو سنبل. دعوة للسلام العالمي من أسوان. رسالة للعالم من على الدراجات، مصر أمان. كشفت العريش في رحلة 600 كيلو متر لوضع الورود على موقع سقوط الطائرة الروسية. وأيضا جمال وسياحة وعلاج لأمراض الروماتيزم والجلد في عيون الريان الواقعة في قلب محمية وادي الريان بالفيوم. بها عيون طبيعية كبريتية لاستحمام بمياه العيون، يعمل على استرخاء العضلات فتتسع الأوعية الدموية وتزيد عملية التمثيل الغذائي، إلى جانب علاج أمراض تآكل المفاصل والعمود الفقري ومشاكل الانزلاق الغضروفي والتهاب الفقرات. وبدءا من الأحد القادم بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. الحملة تتكلف 35 ألف جنيه من سن يوم لخمس سنوات بهدف استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال، والذي أعلنته منظمة الصحة العالمية عام 2006. وزارة الشباب والرياضة تطلق يوم الاثنين القادم مؤتمر الشباب الدولي تحت شعار التصدي للإرهاب. يهدف المؤتمر لإبراز دور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني لمواجهة الفكر المتطرف ووضع رؤية مستقبلية لمواجهة الإرهاب والتطرف. وزارة الصحة تؤكد توافر مستحضرات NTRH والتي تحتاج إليها بعض السيدات الحوامل طبقا لمعدلات استهلاكية، كما تم توجيه الشركات نحو توزيع كميات من المخزون لديها إلى جهات ذات الأولوية في الاحتياج. وتؤكد الوزارة اتخاذ الخطوات اللازمة لتيسير استيراد الكميات الإضافية لضمان توفرها في الفترة القادمة. والقومي يشيد بمصرية تصدرت مسابقة دولية للعلوم. أشاد المجلس القومي للمرأة بالإنجاز العالمي الذي حققته المخترعة المصرية ياسمين حمدي، حيث فازت بالمركز الأول عالميا في مسابقة أنت الإيسب الدولية للعلوم والهندسة بعد منافسة شرسة مع أكثر من 70 دولة وما يزيد على 1700 طالب في مجال البحث العلمي. دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس قالت إن الإنجاز الذي حققته المخترعة المصرية ذات 17 عام يعد انتصار جديد تحققه المرأة المصرية وتجسيد حي لقدرتها على الابتكار والإبداع وباستطاعتها للمنافسة وإثبات جدارتها في جميع المجالات، حيث توصلت لاختراع لتنقية كل أنواع مياه الشرب لتصبح صالحة للاستخدام بنسبة 100% من خلال طاقة قش الأرز، فضلا عن إنتاج بايو ديزل وطاقة كهرومائية وطاقة هيدروجينية. على موجات البرنامج العام ما طلبتم الاستماع إليه، وأغنيات لليلى مراد، صباح هني شاكر، مجد الرومي، فهد بلان، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم، واللقاء 10:05 صباحا. الساعة 9:15 مساء صوت مصر بانوراما عن كل ما يحدث من خلال وجهة نظر ضيوفنا الكرام على الهواء مباشرة. حلقة خاصة في ذكرى رحيل عازف القانون عبد الفتاح منسي ومعلومات عن حياته وأهم أعماله في أوتار موسيقية قبل انتصاف ليل القاهرة بربع ساعة. الشاعر والزجال أسامة عيد عضو اتحاد كتاب مصر هو من سينشئ محطة إذاعة بعنوان إذاعتنا المصرية فنية وزجالية في محطة إذاعة في أقل من ساعة واحدة إلا ربع صباحا. فيها مقدمة موسيقية لأغنية فكروني لأم كلثوم كلحن مميز أو كتتر، وفيها فقرات كثيرة. طبعا اللقاء اليومي مع ألف ليلة وليلة انتظروه 11:30 من سهرتنا. والمنوعات الدرامية في موعدها. اثنين وربع صباحا وفيها أوبرات غنائي وفيها تمثيلية في الأوتوبيس إخراج محمد توفيق. منوعات درامية انتظروها على موجات القاهرة في فترتنا الممتدة. افتتاح قسم طوارئ بحلوان برعاية مصر الخير لخدمة 2 مليون مواطن. وشحنة من ذهب السكري من مطار القاهرة لكندا. كفر الشيخ تحصد ميداليات أسبوع شباب الجامعات والمنصورة في المركز الأخير. نجاح أول جراحة قلب بالتدخل المحدود بالمنصورة. حملة في العجمي لضبط الخارجين عن القانون بعنوان امسك مخالف. مستمعينا الأعزاء شكرا لكم، وغدا إن شاء الله أخبار خفيفة تستمتعون بها على موجات القاهرة. أخبار خفيفة. ثلاثة وخمسون متحدثا هم رؤساء دول الكوميسا، وزراء أفارقة، رجال أعمال، اقتصاديون عالميون في جميع التخصصات في مؤتمر السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا 20-21 فبراير بمدينة شرم الشيخ. الكوميسا، الطريق نحو رخاء القارة السمراء. إفريقيا 2016. أهلا مستمعينا. إبراهيم شوقي حجر، التحية لأسرة الفترة. شكرا. أعتقد أن ما يحدث على أرض مصر من منتديات اقتصادية ولقاءات وزيارات متبادلة بيكون فيها مؤشرات على أن مصر بتسير على الطريق الصحيح، وترجمة حقيقية أن مصر أم الدنيا وحتبقى إن شاء الله قد الدنيا بإذن الله. عماد بيقول احنا مش محتاجين مؤتمرات، فين السفراء، اين عمل السفراء، وما طبيعة عمل السفير. بيقول كمان نقوم بفتح اسواق للمنتجات المصرية ونقل كل ما هو جديد، وفتح اسواق ونقل كل التجارب التعليمية. لو كل سفارة تقوم بالاعمال المفروض تعملها، لن نحتاج لها مؤتمرات ولا خلافه. ايد على ايد تساعد المستمع الكريم، المؤتمرات وجهة لبلدك، بتعرف العالم، بتعرف الدول الكتيرة اللي حواليك، بلدك مكانتها ايه في وسط القارة. مشروعات البنية التحتية، المشروعات الزراعية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرعاية الصحية، الطاقة، محاور رئيسية على أجندة مؤتمر الكوميسا 2016 20-21 فبراير بشرم الشيخ. الكوميسا، الطريق نحو رقاء القارة السمراء. إفريقيا 2016. يا مصر فيكي انا بحب عنك دايما اتكلم كتير، يا بخت اللي منك يا بخت وبناسك واهلك وبيكي، يا مصر ياللي كنت دايما وش خير، يا بخت اللي منك يا بخت اللي عايش يا مصر فيكي، انا بحب عنك دايما اتكلم كتير، يا بخت اللي منك يا بخت وبناسك واهلك وبيك، يا مصر ياللي كنت دايما وش خير، يا مصر من زمن الزمن ربك كاتب لك افضل كتير الدنيا دي تتحسب لك، يا بخت اللي اسمه يا مصر دايما يتنسب لك، يا مصر يا معينا الأعزاء. ومن الرسائل التي وصلت إلينا أحمد حسن، أتمنى أن يكون مؤتمر موفق بإذن الله، وتحاول الدولة أن تزيل العوائق وتستفيد منه على أرض الواقع وتتعايش مع الوضع الحالي والمقبل، وفي نفس الوقت تثبت أنها بلد الأمن والأمان. كمان من الرسائل اللي لدينا سميرة محمد، صباح نشاط والحيوية، يا رب يكون فتحت خير جديدة على كل المصريين، ويا رب ابعد كل من لا يتمنى الخير عن مصر ان شاء الله، وبتقول بحبكم جدا، احنا كمان بنحب كل مستمعينا جدا. كمان من الرسائل اللي عندنا، لا احنا قلنا الرسالة دي، من التليفونات التي جاءت الينا معبرة عن كل امنياتها لكل فعاليات او مؤتمرات او ندوات بتحدث في مصر، نبيل منصور وشادي رفاعي، محمد جبر فودة وامنية عبده، بيقولوا ان شاء الله المؤتمر وغيره واي جهد يبذل في فتحة خير نتمناها للبلد. مصر بصرق انا كلامي ليكي عبارة عن غنام، واجب لما غني ليكي يتنقل كلام، يا مصر بصراحة بتحلى وبيكي وعليكي الحكام، لو افتح بسبك تفتح مواضيع عمر حسن اللي كان بيسألنا يعني ايه قميصة، واحنا جاوبنا عليه بيشكرنا. لا شكر على واجب، ده دورنا احنا، دور الاذاعة. حضراتكم اسألوا، احنا تحت امركم. شكرا لكم، شكرا لفريق عمل اليوم استوديو الاخبار علا ناصر، شكرا لمهندسة الصوت شيماء احمد، شكرا لك مخرجة اللقاء داليا محمود، وشكرا لكل من اتصلوا واحنا حاولنا ان احنا نذيع مضمون رسائلهم على الهواء. بشكركم جدا وبرحب بزميلة ميادة الفيشاوي من ستسعد معكم في الفترة القادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء.